لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. كلمه بسط ديا احنا عارفين ضد القبض، انما في بسط له وبسط اليه. تجد بسط له كان البسط لصالح المبسوط له، ولو بسط الله الرزق ما قالش الى عباده، قال لعباده. يبقى البسط لصالح مين؟ المبسوط له. لكن بسطت اليه يبقى البسط لصالح الباسط بقى، ولذلك لا يكون الا بشرط. لا يكون ايه؟ احنا قلنا زمان في حلقه قبل كده، اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم، بيبسطوا ايديهم والسنتهم اليكم مش لكم. يبقى اللي يبسط لك يديك نفع، اللي بيبسط اليك النفع لمين؟ نفع له هو. لئن بسطت الي يدك لتقتلني، اهي لتقتلني بينت لها الى ايه؟ بينت مدلول ايه؟ الى. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. والعله لا عجز عن مقابله قوتك بقوه، لا مش عجز، وانما ليه؟ لانني اخاف الله. ولا تقصر في الدفاع، لانني اريد ان احننك تحنينا يرجعك الى صوابك. ساعه ما يجي واحد عايز يقتل واحد كده ويقول له والله انا مانيش قاتلك ولا اي حاجه لانني بخاف ربنا، يبقى بين له ان خوف ربنا دي مساله مستقره في الذهن حتى انها قابلت استبقاء الحياه. فيمكن كونه يعرفها في نفسه فلا يختش على العرض. واحد يقول لك ده ما دافعش، لا ده دافع باقوى مدافعه. ليه؟ قال لك لان الذي يدفع عن نفسه القتل هكذا بيدفع بقوته هو، لكن اللي بيرده الى الحق الاعلى يبقى بيدفع بقوه الحق الاعلى. يبقى ده بيقول لك ده سلبي، ما هو السلبي ده وداه ليه؟ لاقوى. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. يدي اليك لاقتلك، ايه قراءه مفهوم؟ هي اصل المضاف لياء المتكلم، يا صح تيجي بالسكون يا صح تيجي بالحركه. طيب يا سيدي، شوف بقى هنا الفرق في العبارتين. لئن بسطت وما انا بباسط، دي جابها بالفعل زي ما بيقولوا، جابها بالايه؟ بالاسم. بسطت تفيد التجدد، يعني انت هيتجدد عندك الايه؟ الشر. انما انا ببسط اللزوم مش ممكن هتحصل مني، مش ممكن. اني اخاف الله ايه؟ رب العالمين. اني اريد ان تبوء باسمي واسمي، وهو اخاف الله رب العالمين، لازم تولد دي. اني اريد ان تبوء باسمي، تبوء يعني ترجع، اي ترجع من صفقه القتل بتاعي بايه؟ باسمي. اسمي اسم مضاف لياء المتكلم. احنا قلنا ان الاضافات مره تاتي بمعنى من، ومره تاتي بمعنى اللام، ومره تاتي بمعنى فيه. طيب اسمي اسم لي؟ لا، ما فيش اسم منك. اسم مني؟ ما فيش اسم مني. يبقى اسم يقع فيا من عملك. ان تبوء باسمي يعني بايه؟ بعقوبة قتلي. ان ترجع انت بعقوبة ايه؟ قتلي. واسمك؟ طب ما عقوبة قتله هي منه. ام انك لا، والاسم الذي كان من اجله انك اردت ان تقتلني، انك انت تأبيت على المنهج، ما تقبلش قربانك ربنا. ليه؟ لانك اسمت في عدم قبول ايه؟ التباعد المطلوب في الزوجية. يبقى انت عندك ايه؟ اسمين. الاسم الاول اللي من الذي من سببه لم يقبل قربانك، ادي اسم. الاسم الثاني تقتلني، وانا لا دخل لي في هذه الايه؟ المسألة. ان تبوء باسمي واسمك فتقول أيستطيع واحد أن يتمنى لإنسان معصية؟ أن تبوء باسمي يعني بعقوبة الاسم عليه، مش كده؟ وبعقوبتي، وكون هو بيقول العقوبة دي جزاء الظالمين كده، أن ربنا قال جزاء الظالمين ولا لا؟ لأن الظالم لازم ياخد جزاء. أنت ما تمنيتش أن يكون عاصي، ده أنت بتقول إن كان يعصى بهذه يبقى إيه؟ يبقى يبوء باسمه ويأخذ جزاءه، يبقى أنت تمنيت له الإيه؟ أن يعود إلى العقاب إن فعل، طب وإن لم يفعل؟ ما أنتش عايزه يفعل، إني أريد أن تبوء باسم إيه؟ واسمك فتكون من إيه؟ من أصحاب النار، تطوع. وذلك جزاء الظالم، ما دام جزاء يبقى لك ان تتمناه، ربنا يجزي الظالم، يا حاجه انما تقول ربنا يجعل الواحد يظلمني اعود اللي ما يتمناه، فانت لا تتمنى ان تقع معصيه من غيرك، انما تتمنى ان وقعت معصيه منه ان يقع عليه الجزاء، لان جزاء الظالمين وجزاء الظالمين تربيه عاجله للوقوف امام سعارات الظلم من الظالمين، لأن لما يجي كده ويسيبها للآخرة يستشر، والذي لا يؤمن بالآخرة إيه الموقف يكون منه بقى؟ ده كان إيه خلاص يبقى فائد بقى، نقول له لا. ولذلك احنا قلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى ضرب لنا ذلك المثل في سورة الكهف حينما ذكر لنا قصته ذي القرنين الذي آتاه الله من كل شيء سببا وأتبع إيه، وبعدين بين لنا مهمة من أوتي الأسباب وأتبع الأسباب، مهمته إيه في الأرض؟ آتيناه من كل شيء سببا إيه؟ فأتبع سببا، إيه مهمته في الكون؟ أم قال لك يعني مهمته هجاية في القضية دي عشان عمارة الكون وصلاحه وتأمين المجتمع، قال إيه؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. طيب ده في رأي العين، زي انت ما تكون كده راكب البحر وتشوف ان الايه الشمس بتغرب في المية، ايه ما بتغربش في المية ولا حاجة، بتغرب في المية في مرأة ايه، لان الماء هو نهاية امتداد افقك. حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين ايه حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين، انا ما يعنيش مين ذو القرنين، الاسكندر ما ليش مصلحة، أنا واحد مكنه الله وأعطاه الأسباب وأدفع الأسباب بإيه؟ الأسباب. ما مهمته في الكون؟ قال قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة، يبقى خيره يا تعمل كده يا تعمل كده. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، ذلك هو القانون اللي يجب أن يسير في المجتمع. ليه؟ عشان ما اتركش لمن لا يؤمن بإله ولا يؤمن بآخرة يستشري بالظلم، نديله دي لحظة الأول كده، نديله لحظة بالإيه؟ وإن الذين ضعوا عذابا دون إيه؟ يعني قبل الآخرة يبقى لهم لازم يكون لهم إيه؟ لهم عذاب. ولذلك يمكن لما الناس تشوف ظالم كده وبعد ذلك تشوف مصرعه أو تشوف الخيبة اللي حصلت له أو إلى آخره، دي تخلي الناس إيه؟ قول يا سلام. ولذلك احنا يمكن جينا احنا عاصر ظالمين كثيرين، ولو مكن المظلومون منهم ما فعلوا بهم ما فعلوه ببعضهم. لازم كده قدامنا علشان ايه تبقى المسألة واضحة كده. اما من ظلم فسوف نعذبه ولا ينتهي امره بذلك، وبعدين يرد لمين؟ فيعذبه عذابا نطرا، يعني ده عذابنا حقيقة محتمل لانه عذاب منوط بقدرات العاجزين، انما دوك عذاب ثاني. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء حسنى وسنقول له من امرنا يسرا. ذلك هو تلك هي مهمة القوي الممكن، الذي يظلم يضرب على يده، والذي يحسن عمله يدينوا الايه الحوافز بقى. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الايه، وسنقول له من امرنا يسرا، يعني نكرمه نقول له يا سلام عليك، يا مش عارف ايه، يا ايه يا ايه، مش ننقل الحوافز بقى للكشوفات الدكاكين. فطوعت له نفسه قتل اخيه. طوعت، لا يقال طوعت الشيء الا اذا كان الشيء يعني متأبيا على التطوع. ما تقولش انا طوعت المية، انما تقول طوعت الحديد. يبقى الشيء اللي هو ايه؟ طب طوعت له نفسه قتل اخيه. طب طوعت ايه؟ طب ما هو نفسه، ما هي نفسه اللي هتقتل وهي نفسه اللي طوعت. يقولك لا، خد بالك بقى هنا ان الانسان هيبقى فيه ملكتين اتنين، ملكة فطرية تحب الحق وتحب الخير، وملكة اهوائية تقدر الهوى. فالملكتين بيعملوا ايه؟ بيتصارعوا. فطوعت له نفسه قتل اخيه، كأن النفس الشريرة الاهوائية تغلبت على الايه؟ فكأن بيبقى فيه تجاذب ولا لا؟ فيه تجاذب. ام قال لك طب ودي تنشأ ليه؟ عشان ايه دي؟ ام قال لك لان الانسان لا يحب الظلم ان وقع عليه، انما ساعة ما يتصور ان هو اللي يظلم غيره يمكن يشجع، ولكنه يرى ان فيه مظلوم مرة وفيه ظالم مرة. المظلوم بيبقى مبسوط اللي خد ايه حقه، والظالم بيبقى. فالصورة اللي بيشوفها في الذهن وفي المجتمع هي اللي بتايه، هي اللي بتتصارع. فطوعت له نفسه، تبقى المسألة ما جاتش كده يعني. برضو لا يزال فيه بقية من اثار النبوة، لانه قريب من ادم، لسه المساله ايه بتتارجح وياه. واحنا قلنا ان في حاجه الشر في من الاخيار ينحدر، والشر في الاشرار يصمد. يعني ايه؟ يعني تيجي الراجل طيب وواحد نرفزه يقول والله شفت نظر برصاصه، هو خير ولا اضربه قلمين ولا وبكه، الله الله الله، ودوك اقول فلان ده قابلته انا حكيت له ولا اضربه قلمين ولا اضرب له. يبقى الشر في الشرير يعمل ايه؟ صعب. يلاقي العمليه دي ما تكفيش للغضب اللي عنده، يقوم يصعدها. انما الخير نفس عن نفسه بكلمه، مش كده؟ وبعدين لقاها صعب شويه، اما انك يتمثل فيها كده. ولذلك انت تلاحظ وصل في صورة سيدنا يوسف، قالوا ليوسف ايه؟ واخوه احب الى ايه؟ ونحن عصبة. العجيبة انهم هم يعني بيجيبوا التعليم ضدهم عشان يعرفك ان الهوى والغضب والحسد والحقد بيقلب الموازين. طب هي ونحن عصبة دي انكم اقوياء وانكم مش عارف ايه، هي دي اللي خلته يعطف على الصغير، هي دي اللي خلت ولا تنفع الصغير. انتوا جايبين الحكايه اللي ضدكم، انتوا بتقولوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا من ايه ولا انه صغير. منصور للعرب قالوا له مالك بتحن للواد الصغير ده كده؟ قال له يا اخي من ابسط الطريق كده، قال له لانه اقصر الايام معي. البكر قعد وياه طويل، والثاني قعد اكثر، والثالث هو ده اقل الايام، فانا بعوض له الايام اللي فاتته، بعوضها له شويه صبر، بدي له شويه حنان، ما يجراش حاجه. فقالوه ونحن عصبة، كانت ضدهم دي ولا لا؟ مما يدلك على ان الراجل ساعة ما تتلخبط عليه موازين القيم يجيب الحجة اللي ضده ويفهم انها ايه؟ نعم. وبعدين قولوا ان ابانا ده في ايه؟ لا. طيب ادي فهمني، اتفقوا يعملوا ايه؟ قال اقتلوا يوسف على طول، اطرحوه ارضا، لانهم نسب اصباط ولاد يعقوب، اقتلوا يوسف او اطرحوه ايه والقوه في غيابته يلتقطه بعض السياره. الله، انت بتوضب له النجاه. يا سلام، شغل بقى ايه لسه يعني النفس برضو فيها ايه. الاول قالوا ايه؟ اقتلوا يوسف. ادي بقى شغله الغضب، او اطرحوه ارضا يخلو له. طب يطرحوا ارض يمكن حاجه تاكله ولا حد مش عارف ايه. ام قال واحد قال مثل المسمع لا نرميه في غيابه الجب ويلتقطه بعض السياره. يا سلام. اذا الاخيار ايه؟ عمالة تخف تخف. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. فاصبح من الخاسرين. ما هو الخسران اولا؟ نحن نعرف في قضية التجارة ان فيه مكسب وفيه مكسب، يعني رأس المال جاب زيادة عليه. خسارة يعني رأس المال سخر. طيب هو لما قتل اخوه، ما دامش الحكايه دي اول واحد مات وربنا علمه ازاي يدفنه ومش عارف ايه، اذا اخوه ده كان لسه هو اخوه الوحيد، كمل عليه الدنيا اخ ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي، وبعدين جدد حكايه مين؟ حكايه البنت دي. فهو حب ايه؟ ياخد اخته الحلوه ويسيب دكتور. لما عمل العمليه دي والقربان عمل ايه؟ منعه طبعا من الحكايه، وبعدين فقد اخوه، يبقى فقد اصل راس المال ولا لا؟ هو كان عايز يكسب، هو خسر ولا ما خسرش؟ يبقى خسر. فاصبح من الايه؟ من الخاسر. الله. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يوالي سوءة اخيه. السوء نعرف انها ما تتكرهه النفس. ساء يسوء سوءا يعني يعرضه لما يتكره. وسمينا العوره سوءا لان دي يعني طيب. فبعث الله غرابا يبحث في الارض. هل بعث الله حتى يري قابيل ازاي يوالي سوء هابيل؟ ولا الغراب اللي هيقول له قد بعضها يا اخي، ما دام ربنا اللي بعته يبقى ان كانت هتنظر للوسيله القريبه يبقى الغراب، وان كنت هتنظر لوسيله الباعث يبقى الله. تبقى المساله كلها واصله لمين؟ وهو انت لما تقعد تيجي تزرع، لما تيجي تزرع وبعدين تروي وتطلع الثمره، ما هي الاسباب دي؟ انما طب ما تنسب الاسباب الى الاولى الان تجدها هي من مين؟ كلها من الله. ولذلك برضو قلنا هتعمل عمليات، عمليات مش ممكن تنشأ الا من الله، عناصر الاختيار وعناصر النجاح والعملية دي كلها ملهاش الا مين. يبقى ان قلت فبعث الله غرابا يبحث في الارض، ان ربنا عشان يوريه نقول له طبعا فبعث، ولا يبحث الغراب في الارض ليوريه تبقى قد بعضها ولا لا؟ قد بعضها. قال يا ويلتا. كلمة يا ويلتا دي ساعة ما تسمعها بيبقى لها معنيين في الاستعمال. المعنى الاول الويل اولا هو الهلاك، وان اردنا المبالغة في الهلاك نقول ويلة ويلة، مش نجيبها بالمذكر، نجيبها بالايه؟ بتاع التأنيث. وانتك لما بنحب البلد واحد نقول لك فلان العالم وفلان العلام وفلان الذه علامة، يبقى ده يعني فالتأنيث دي عشان تأكد الايه. فاذا الويل الهلاك وويله ايضا الهلاك، تبقى يا ويلتي. يعني ايه يا ويلتي؟ نحن نعرف ان النداء يا نداء. طب والويل ده والهلاك بتناديه ازاي وهو ينادى غير العاقل؟ نقوم نقول له لا ينادى. ليه؟ ام قال لك لان ما دام الويل والويل الهلاك كانك انت بتقول انا لم اعد اطيق ما انا فيه من الهم والغم، ولا يخلصني فيه الا الهلاك. يا هلكت على دواسك، يا هلاك تعالى ادي ايه. يبقى يا ويلتي يعني يا هلاك تعالى دي ايه. المتنبي تصل الى هذا المعنى. قال ايه؟ قال كفى بك داء ان ترى الموت شافيا. ده يبقى داء ايه اللي بتقول يا رب ريحني واموت؟ اهي يا رب ريحني واموت ديا هي كفى بك داء ان ترى الموت، وحسب المنايا ان يكن اماميا. الامنيه تبقى الموت، ده دي مساله تبقى صعبه. ده اذا اللي هو شايفه اكثر من مين؟ اكثر من الموت. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. وقلنا أن الويل هو الهلاك، والمبالغة فيه ويلة، كما يقولون داه وداهية، فإن أرادوا أن يبالغوا يقول داهية دهياء، يجيبونها وصف بالتأنيث. كلمة يا ويلي أو يا ويلتا حين تقال تنصرف لمعنيين. المعنى الأول أنك تنادي الهلاك أن يحضر، لأن ما أنت بصدده فوق أن يحتمل ولا يريحك منه إلا الموت. وقلنا المتنبي قال إيه؟ ولذلك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يعني يا ريتهم يموتوا. طب هو لما يقول يا ويلتى هي هتيجي للويلة دلوقتي؟ لذا انتهت المسألة. وبعد ذلك تأتي أيضا لمعنى التعجب، معنى التعجب من أمر الأسباب ما تعطيش. واحنا قلنا إن في فرق بين عطاء الأسباب وبين عطاء المسبب. عطاء الأسباب لو ظل هو المتحكم في نواميس الكون يبقى معنى ذلك أن الحق سبحانه زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة، فقلق الأسباب والنواميس وتركها تتحكم. نقول له لا، طلاقة القدرة خلقت الأسباب ولكنها تأتي لتثبت ذاتية القدرة وقيومتها، فتقول توقفي يا أسباب. إذن فهناك أسباب وهناك مسبب. الأمر العجيب أن الأسباب لا تعطي هذا، فحين يغفل الإنسان عن المسبب يتعجب، ولذلك يرد إلى الأصل الذي لا يتعجب منه. شوف بقى سيدنا إبراهيم لما جه الضيوف وقدم لهم الأكل ورأى أيديهم لا تصل إيه نكرهم وأوجس منهم إيه خيفة، وقعدت المسألة، وبعد ذلك إيه وامرأته قائمة فضحكت، مش كده؟ فبشرناها بإيه ومن وراء إسحاق قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، يعني الأسباب لا تعطي الأسباب، فردت للمسبب. الأسباب لا إيه؟ أتعجبين من أمر الله؟ أنت تعجبي من أمر الأسباب، إنما حين تصير الأشياء إلى الله. طب ما هو سيدنا زكريا قال كده برضه. طب سيدنا زكريا حينما رأى السيدة مريم وهو الذي كفلها ويجيب لها مطلوبات ومقومات حياتها، مش بقى يجد عندها اشياء ثم سألها أن لك هذا؟ طب ما دام هو اللي كفيلها يقوم يقول أن لك هذا، يبقى لازم شاف حاجة هو ما جابهاش، مش كده؟ ام قال لها أن لك ايه؟ قالت ايه؟ راحت رد عجب وقالت له ايه فوق من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب اي الاسماء. قالوا ستين مريم هي اللي تقولها اللي لسه صغيرة وقاعدة فيها. طيب بتقولها ده تمهيد خلاها هي اللي تنطق بها، عشان احنا قلنا سابقا ستتعرض الى مسألة لا يمكن ان يحلها الا المسبب. هتولد من غير رجولة، مسألة عجيبة، فلازم هي اللي تفهم وتنطق وتقول ايه هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء وغير حساب. قول لها طب افتكر انك انت اللي قلت الكلمه دي بقى، عشان لسه جاي قدام حاجه قصه ليه. قال وهي اللي تعلم مين؟ سيدنا زكريا. ولذلك شوف بقى، شوف اشاره القران هنالك ساعه ما سمع ان الله يرزق من يشاء وغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه. قال ساعه ما سمع دي، يعني بقى هي ما كانتش عنده الحكايه ان ربنا قال. قال لك لا، فيه فرق بين حكم يكون في حاشيه الشعور وحكم يكون في بؤره الشعور. الحاله دي خلت الحكم فين؟ في بؤره الشعور. اما قال هنالك دعا زكريا ربه. قال لك طب ما كان يدعي من الاول. قال لك لا، هو ماشي ويا الاسباب، ورتابه الاسباب قد تزهل عن المسبب.